بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وآله المستكملين الشرفى، وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس السابع من دروس العقيدة من كتاب فتح الرب الغني على أصول السنة للإمام الحميدي. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم والأدلة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: والقرآن كلام الله. من قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. معنى قوله والقرآن كلام الله أي من السنة أن نعتقد أن القرآن كلام الله تعالى وليس من كلام البشر. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف، فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله حيث تصرف وعلى كل وجهة. ومعنى قوله سمعت سفيان يقول والقرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع، أي من قال إن القرآن مخلوق فهو مبتدع، لأنه كلام الله تعالى وهو صفة من صفاته، وصفات الله تعالى غير مخلوقة، ولأن الله تعالى قال: ألا له الخلق والأمر. فالخلق هو جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى، والأمر هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل. وقد كفر أهل العلم قاطبة من قال بخلق القرآن كما قال ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ومعنى قول الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: لم نسمع أحدا يقول هذا، أي لم يقل أحد من السلف وأئمة السنة القرآن مخلوق. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بلى حتى لا يبقى منه شيء، أي ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء في القلب. وقد تقدم شرح هذه المسألة. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: والإقرار بالرؤية بعد الموت، أي من السنة أن نقر برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى الله جل جلاله في الآخرة، كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأعين وجوههم. وقد نفت المعتزلة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، واستدلوا بعدة أدلة أقواها دليلان. الأول قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. قالوا: هذه الآية فيها نفي للرؤية مطلقا. وأجيب عليهم بأن النفي عن الإدراك وليس الرؤية، وهناك فرق بين الرؤية والإدراك، فالإدراك شيء زائد على الرؤية. فنحن مثلا نرى القمر ولا ندركه، ومنه قوله تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الدليل الثاني قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. قالوا: لن تفيد النفي المؤبد. وأجيب على هذا بعدة وجوه. الأول أن لن لا تفيد النفي المؤبد بدلالة القرآن واللغة. أما القرآن فإن الله تعالى حكى عن الكفار أنهم لن يتمنوا الموت، فقال سبحانه: ولن يتمنوه أبدا. ثم ذكر سبحانه أنهم سيتمنونه، فقال سبحانه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأما اللغة فلم يقل أحد من أئمة اللغة إن نفي لن للتأبيد مطلقا. الوجه الثاني أن موسى عليه السلام أعلم بربه من غيره، فهو يعلم ما يجوز وما لا يجوز في حق الله تعالى. الوجه الثالث أن الله تعالى لم ينكر على موسى سؤال الرؤية، فدل على إمكانها. سؤال الدرس: اذكر دليلين على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.